إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس، نسأل الله جل وعلا أن يثبتها على خير وأن يجعلها في خير وأن يجعلنا ممن يعمل لدين الله جل وعلا، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا نتعبد بما نتعلم، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير، فإن أنفع العلوم على الإطلاق هو علم العقيدة. وإن قلنا بأن أنفع العلوم علم الفقه هذا في العمليات، أما في العلميات فهو علم العقيدة وبوابة العلم إتقان العقيدة. وإن الإنسان قد صدر الباب في أحواله في تعبده لربه جل في علاه مع سيد المرسلين، قال الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فنسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذه الدروس وأن يجعلها إخلاصا لوجهه الكريم، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه الدروس وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونصرة سيد المرسلين، نسأل الله جل في علاه ذلك. الأسبوع الماضي أنا أحب أن ألفت إلى مسألة مهمة جدا، هي أن الأسبوع الماضي تكلمنا عن مسألة مهمة أصيلة جدا في هذا الباب، ألا وهي بأنه يمكن للأخيار أن يزلوا، صحيح ولا لا؟ الزلات والسقطات تقع من الأخيار، تقع من الأخيار، ما أحد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وبينا بأن هناك من الأئمة الأخيار الذين اعتمد العلماء أنهم من أئمة أهل السنة والجماعة وأنهم حقا أئمة، ومع ذلك قد وقعوا في الزلل ووقع منهم الهفوة، ومع ذلك غمرت في بحر ما عندهم من الخيرات. والضابط والقاعدة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وعرجنا على ذلك في تأويلات للحافظ ابن حجر في الفتح، فتح الباري فيها كثير من التأويلات في مسألة الاعتقاد، في مسألة صفات الباري جل في علاه، وأيضا كان يتكلم بكلام الأشاعرة في مسألة القدر. فالغرض المقصود الحافظ ابن حجر، العلماء يقولون بأنه من أهل السنة والجماعة، وهذه يعني من سقطات أو من الأخطاء التي وقع فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأيضا النووي، عرجنا على النووي وما قال النووي وبعض التأويلات التي كانت في صحيح مسلم أيضا من الإمام النووي. وقلنا على ابن حزم يعني هذه أخطأه أكثر بكثير من أخطاء النووي وابن حجر. وختمنا وتكلمنا على الإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، رافع راية السنة وقامع البدعة، قال بأنه يجوز القسم والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قلنا أن ابن تيمية، وهذا أنا يعني كان المفروض حقا إنصافا لا أقول جزما، أن ابن تيمية قال ذلك في مسألة فناء النار، وهي مسألة فيها أخذ ورد، هي المسألة نسبت، والذي نسب ذلك لابن تيمية وابن القيم هو الصنعاني. الصنعاني نسب هذا القول لابن تيمية، ونسبه أيضا للإمام ابن القيم تلميذ ابن تيمية، والألوسي يعني دافع عن ابن تيمية في ذلك، وقال الرجل يلمح بذلك يعني كأنه يميل. وطبعا الذي صرح بالميل لهذا القول لا أنه نسب قولا صريحا لابن تيمية هو شارح الطحاوية، وأيضا العلامة السفريني في جوامع الأنوار، السفريني في جوامع الأنوار يقول هو المسألة بأكلها أن ابن القيم سأل ابن تيمية عن هذه المسألة فجيش الجيوش في الأدلة، حشد الأدلة، وهذا ذنب ابن تيمية في أي مسألة يتعرض لها لابد أن يأتي بأدلة الموافق والمخالف، ثم مع ذلك يفند ويرجح. فالغرض المقصود القول جزما لأن ابن تيمية قال بسماء النار لا يصح ولا ينبغي، لو قلت ذلك أكون وهمت وأرجع عن ذلك، لكن هو نسب إليه ذلك ونسبه الصنعاني، والإمام الألباني هو المحقق رسالة الصنعاني وأقرب ذلك أن هذا من قول ابن تيمية. لكن كما قلت أن من الإنصاف إظهار هذا الأمر بأن الألوس بين أن المسألة على الميل، والميل غير القول، يعني حتى وإن مال فلا نقول جزما أن هذا هو قول ابن تيمية. أو شرح التحاوية والعلامة السفلريني قال في بصدد هذا الباب أن كان ابن تيمية يميل إلى ذلك القول بفناء النار، لكن الحق أنه يعني قد ورد بأدلة صريحة من أقوال ابن تيمية تصريحا منه بعدم فناء النار ولا فناء الجنة، ورد على الجهمية لأن هذا أصل من أصول الجهمية، مسألة فناء النار وفناء الجنة هذا أصل من أصول الجهمية. لذلك نحن نقول بأن هذه المسألة إذا عرضناها على كلام الصنعاني وأنها الصنعاني نسب ذلك لابن تيمية وكلام السفريني بأنه قال مال إلى ذلك في الحالتين، نقول طيب ماله قل قولا صريحا لابن تيمية، فهذه ترجع لنفس القاعدة التي بيناها بأنه يعتذر له فهو معذور ومأجور في كل حال لأنه قد اجتهد عنده آلة الاجتهاد وأخطأ في ذلك، هذا إذا قال ذلك صريحا. وإن كان الميل في القول فإننا نقول كما يقول علماؤنا بأنها ليست صريحة في كلام ابن تيمية وننأى عن ابن تيمية، وهذا واضح ننأى عن ابن تيمية بأن يقول مثل قول الجهمية. لكن عندنا التصريح أن الإمام أحمد بن حنبل قال بجواز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف لصريح قول الإنسان من حلف بغير الله فقد أشرك تصريحا، فالغرض المقصود هذا إنصافا. لكننا نقول بأن العالم الذي ظهر خيره وثبتت إمامته وإتقانه في العلم وأنه قام للبدعة وأنه محارب لها ولا يرتضي بها بحال من الأحوال وأنه ناشر للسنة، هذا إن وقع منه الزلل وارد ولا غير وارد؟ وارد، هو ليس المعصوم بحال من الأحوال وارد، فإذا أخطأ أو زل قلنا يغمر هذا ويغتفر في بحر الحسنات والصالحات التي قدمها من باب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا الذي قرره ابن المبارك وأيضا قرره ابن المسيب وقرره علماؤنا من السلف ومن الخلف أن الإنصاف والعدل والوصفية نقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أردت أن أظهر هذه حتى لا تكون مسألة جازمة يحسب المرء أن المسألة جاءت جزما بنسبة القول لابن تيمية، الجزم بنسبة القول لابن تيمية خطأ المسألة على أنه مال إلى ذلك في الإجابة لأنه حشد الأدلة هذا ذات ابن تيمية، لكن قولا قالها صريحا لا نستطيع أن نجزم بذلك، وإن قالها صريحا قلنا تغتفر، وإن لم يقل قلنا هذا هو كلام ابن تيمية أو هذا هو حال ابن تيمية الذي قد نشر السنة وقد قمع البدعة، والله جل وعلا خلقه له كما قال بعض العلماء في ترجمة ابن تيمية، هذا رجل خلقه الله له، ما كان يعرف الفرق بين الدرهم ولا الدينار، كان عمله في حياته بأسرها هو إقراء أو تقرير عقيدة السلف ونشر السنة وقام البدعة. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا الزلل، فإن كان الزلل منا والهفوة فنرجو من إخواننا أن يعلمونا بما أخطأنا فيه أو جهلنا فيعلمونا إياه، لأننا نتعاون جميعا على البر والتقوى، ودأبنا في هذا الباب لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل في كل حال من الأحوال. نعم، اليوم إن شاء الله سندخل على الكلام لا سيما أن الإسلام قد قسم الأمة إلى 73 فرقة، ومن ضعف هذا الحديث لا حجة له بحال من الأحوال، فهذا الحديث حديث ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فافترقت هذه الأمة على 73 فرقة، وقد قال ابن تيمية الإجماع أو قال جمهور السلف من المحققين أن هذه الفرق لا تكفر لا تخرج من الملة، ولكن هي على ضلالة وهي على شفير هلكة. فنتعرض إلى أمثال أو الكلام على بعض هذه الفرق ونبدأ في التثنيد في أصولهم والربط على أصولهم والشبه التي يتمسكون بها واحدة تلو الأخرى، نسأل الله جل وعلا التوفيق والتسديد. نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المارقة والحرورية والخوارج السابق لها خذلان خالقها. الله أكبر. هو يقول بهذا الباب سأسرد لك الأحاديث والآثار التي ثبتت عن النبي المختار في الكلام على هذه الفرقة الضالة التي هي اول الفرق ظهورا التي تلعب في دين الله جل في علاه، اشهرت السيف في وجوه المسلمين وتركت الظالمين الجاحدين الكافرين. يقول باب المارقة، المارقة هو استنبط هذه الكلمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية. والحرور هي المكان، مكان حروراء هم نسبوا اليه. والخوارج انهم خرجوا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، بل خرجوا قبل علي بن ابي طالب، خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وهذا منهجهم، سنبين ان من اصول الخوارج انهم يخرجون على ولاة الامور، وهذه مسائل لابد ان تقف معها طويلا. نعم. عن ابن ابي اوفى، استغفر الله سامحني، هو لما يقول لها خذلان خالقها ايضا ما يرجو بالغيب، لكن هو ايضا يستقي ذلك من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لان الخذلان لحقهم بقول سلم لو ادركتهم لقتلتهم قتل عاد ارم. وايضا قول سلم هم كلاب النار، بل قال سلم ان يعني من قتلهم فله الاجر، طوبى لمن قتلهم او قتلوه، طوبى لمن قتلهم او قتلوه. فالغرض المقصود هذا الخذلان ليس بعده خذلان. واي خذلان؟ ان يكفر المسلم الذي ثبت ايمانه بيقين. واي خذلان؟ ان يعاود النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز عليه الجور والظلم. اي خذلان بعد ذلك؟ فالله المستعان، اللهم برأنا من هذه الفرق الضالة. عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب اهل النار. وعن سعيد بن جمهان قال دخلت على ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه فرد علي السلام فقال من هذا؟ قلت أنا سعيد بن جمهان. فقال ما فعل والدك؟ فقلت قتلته الأزارقة. اللهم المستعان، هي فرقة من فرق الخوارج كما سنبين إن شاء الله. قال قتل الله الأزارقة كلها. ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنهم كلاب أهل النار. قال قلت الأزارقة كلها أو الخوارج؟ قال الخوارج كلها. وعن أبي حفص أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى وهم يقاتلون الخوارج، وكان غلام له قد لحق بالخوارج من الشق الآخر، فناديناه يا فيروز يا فيروز هذا عبد الله بن أبي أوفى. فقال نعم الرجل لو هاجر. فقال عبد الله ما يقول عدو الله؟ فقيل له يقول نعم الرجل لو هاجر. فقال أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وعن علقمة قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النهروان يقول أمرت بقتال المارقين وهؤلاء المارقون. وعن يسير ابن عمرو قال سألت سهل بن حنيف هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الخوارج؟ فقال سمعته وأشار نحو المشرق، يخرج منه قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كفى سنقف معهم طويلا. أقول لا بد من المقدمة، هذه فرقة، فرقة ضالة، فرقة مبتدعة، فيهم البدعة، والبدعة شر مستطير، البدعة شر مستطير وخطر عظيم، هدامة للدين. لا يمكن أن ترتقي بدعة وتعلو في سماء الإسلام إلا وتنهدم السنة وتندكر، وبعد ذلك ينهدم الدين. لما يعني حق لإدريس الخولاني وهو يقول لئن أدخل المسجد فأجد فيه نارا يحترق خير لي من أن أجد فيه بدعة. وأيضا قد استحق المبتدع اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم والطرد من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني تمتد اليد الشريفة لنشرب من يده شربة هنية لنغمى بعدها أبدا، فيقال يا محمد لا تدري ما أحدثه بعدك، فيقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فالذي لا يعمل بسنة المسلم ويبتدأ في دين الله جل في علاه قد نصب نفسه ربا للناس مع الله جل في علاه، رضي بذلك ام ابى؟ وهذا اللازم، ونحن لا نؤاخذه باللازم، لكن نقول هذا هو المآل، هو انك نصبت نفسك ربا مع الله جل في علاه. قد قال الله جل في علاه ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله جل في علاه. اذا فهذه الفرق التي ستاتي كلها فرق ضاله، كلها فرق مبتدعه، وتدور هذه الفرق ال 72 او 72 الواحده التي هي ناجية. قد بينا النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بوصف لا ما علقها بشخص، قال ما انا عليه واصحابي. اما باقي الفرق تدور حول خمسة فرق، اولها ظهورا هي فرقة الخوارج. لذا لابد ان نقدم مقدمة يسيرة نقف معها في الكلام على البدعة. البدعة لغة اصلها الاختراع، على غير مثال سابق قال الله جل في علاه بديع السماوات والارض، يعني الذي اخترعها من غير مثال سابق. وايضا قال الله جل في علاه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول للذين جحدوا به، للذين يردون عليه، قال قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني قبل جاء رسل، فانا لست بدعا، لست مخترعا في مسألة الرسالة، فقد ارسل قبل الرسل وتعلمون ذلك. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي. نعم، قل ما كنت بدعا من الرسل، هذه تدل على ان البدعة في اللغة بمعنى الاختراع على غير مثال سابق. اما في الاصطلاح فقد عرفها الشاطبي هي طريقة في الدين، واذا يخرج قيد هذا طريقة في الدين، يخرج طريقة في الدنيا، والطريقة في الدنيا شيء من المضحكات الممكنات، يعني ارادوا ان يشوهوا صورة الملتزمين في الاعلام فيأتون بافلام ساقطة تمج الاسماع بسماعها، لكن المهم تشويش صورة الملتزمين. فيأتي الرجل مثلا يأتون به بقميص قصير جدا، وصل صار شرطا، ما صار قميص الى الركبة، ومعه شجرة في جيبه لا سواك، استهزاء لانهم يتمسكون بالسواك، والغطرة مقلوبة، وما ويعني ما تراها منظر حتى يكون منظر مقزز الناس. وانظر الى المضحكات الممكنات، لما تأتيه اخته او امه بماء من الثلاجة يقول من اين هذا، فتقول له من الثلاجة، يقول اعوذ بالله، هذه بدعة، الثلاجة بدعة، ما يصح، ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا القبيل كثير ليستهزئوا بالمسلمين. وهنا نقول البدعة، لو تعلمتم ما معنى البدعة، البدعة طريقة في الدين لا في الدنيا، الثلاجة، السيارة، الطائرة، كلها من نعائم الله جل في علاه، الكمبيوتر يؤخذ من نعائم الله جل في علاه. فالبدعة طريقة في الدين، نحن ندور مع الديانة والعبادة فقط، لا امر الدنيا. طريقة في الدين خرج بذلك القيد الدنيوي، طريقة في الدين مخترعة، يعني ليست من اصل الدين. اذا هي مخترعة فليست من اصل الدين، واذا قلت ليست من اصل الدين يعني ليست في الكتاب وليست في السنة، هذه معنى مخترعة، يعني ليست في اصل الدين، واصل الدين من كتاب او سنة. طريقة في الدين مخترعة يضاع بها الشرعية، فهي تشابه جنس الذي شرع، يعني كأنها صلاة لكن بهيئة غير الهيئة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو في وقت غير الوقت الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة في الدين مخترعة يضاع بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل في علاه. لذلك حق لابن مسعود أن يقول الاجتهاد في البدعة شر، قال القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. قال الله جل وعلا منكرا على قوم أرادوا المبالغة في طاعته لكن اخترعوا عبادة لم يأمرهم بها ولم يشرعها الله جل في علاه، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حقه رعايته. وهذا تصريح في الكتاب على ذم البدعة وذم البدعة. فإذا البدعة صراحة طريقة في الدين مخترعة يضاع بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل في علاه. ابن تيمية لخص هذا الكلام في البدعة، قال كل شيء خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة فهو بدعة. كل عبادة أتى بها المرء خالف فيها صاحبها الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح فهي بدعة، لأننا نأخذ ديننا من كتاب أو سنة أو إجماع أهل السنة الذين هم سلف هذه الأمة. إذا البدعة في الاصطلاح كما قلنا مخالفة الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة، ولا يقال زيادة الخير خيرات. البدعة مذمومة شرعا وعقلا وفطرة ونقلا، فقد ورد في الكتاب كتاب ذم البدعة، وورد في السنة ذم البدعة، وورد في الآثار الصحيحة عن الصحابة ذم البدعة، وعقلا أيضا هي مذمومة كما سنبين. ذم البدعة في الكتاب، قد قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وأن هذا صراطي مستقيما، هذا الصراط المستقيم الذي جاء بالشرع القويم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا من كتاب ربنا جل في علاه، أو جاء تصريحا في سنته صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذا هو صراط الله جل في علاه المستقيم، كتاب وسنة، القارئ كتاب وسنة، لا كتاب ثم سنة، قرينان يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. ولذلك خط رسول الله خطة وخط حوله خطوطا، فقال: هذا طريق الله المستقيم، هذا صراط الله المستقيم، وهذه الخطوط على كل خط شيطان رجيم. فالبدعة في كل خط خالف خط الخط الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل في علاه: وعلى الله قصد السبيل. ومنها جار السبيل هو سبيل الله جل في علاه، السبيل الذي نستنير به بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وعلى الله قصد السبيل، ومنها جار يعني يحيد عن هذا السبيل. وهذه الحيدة هي البدعة بنفسها، فجاء السياق سياق ذم للطريق الحائد او الطريق الذي يحيد عن الطريق الذي رسمه الله جل في علاه وبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا: اتبعوا ما انزل اليكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. اتبعوا ما انزل اليكم، وما انزل اليكم قد قاله الله جل في علاه في موضع اخر: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يبقى يقصد اتبعوا ما انزل اليكم من كتاب او سنة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين احدكم شبعان على اريكته ياتيه الامر من امري فيقول ننظر، ان وافق كتاب الله اخذناه والا فرددناه. فقال صلى الله عليه وسلم: الا واني قد اوتيت القران ومثله معه، الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله. لذلك قال الشافعي: اجمع السلف في قول الله جل في علاه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله القران والحكمه، هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا قال الله جل في علاه: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هؤلاء لم يأخذوا ولم يعضوا بالنوازل على الكتاب ولا على السنة. اما الادلة من السنة فكثيرة جدا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنته. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من احدث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يحتج به اهل الشبه بانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، بالمفهوم يحتجون بالمفهوم، يعني من احدث في ديننا ما هو منه فهو مقبول وليس مردود، وما هو منه يعني يشابه يضاهي به الشرعية. وقد بينا ان هذه من البدعة بمكان، كما قالها اجمع الناس محاربة البدعة الامام الشاطبي، يضاهى بها الشرعية. فقولهم بالمفهوم يعني لو احدث في دين الله جل في علاه ما هو منه غير مردود، واحتجوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. واحتجوا ايضا بقول الشافعي: السنة الحسنة والسنة السيئة. واحتجوا ايضا بقول العز بن عبد السلام ان البدعة يتناولها الاحكام الخمسة: بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة مكروهة، وبدعة محرمة، بدعة مباحة. كلام باطل، كلام من افضل الباطل، مصادف لنص صريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. وكل نص في العموم. اما قولهم بالمفهوم من احدث في ديننا هذا ما هو منه، نقول انت احتجت بالمفهوم، وهذا المفهوم مخالف للمنصوص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. واذا تعارض المفهوم مع المنطوق قلنا بان المنطوق يقدم. وايضا قولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة في الاسلام، سياقها معروف، لابد ان تعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. افضل ما يفسر الحديث الحديث، خذ السياق، السياق محكم. سياق الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة، ايش السياق؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الذين جاءوا متقلدي النمار وفيهم ما فيه من الفقر اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تصدق احدهم بصاع بره، بصاع تمره، بصاع شعيره، بدرهم، بدينار، فجاء رجل بكومه يتصدق بها امام النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع وتتايع الناس بالصدقات امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينها قال، حينها، السياق محكم، حينها قال: من سن سنه حسنه. ايش السنه الحسنه التي فعلها الرجل؟ اثر الصدقه. هل الصدقه هذه قد اخترعها الرجل، قد ابتدعها، ام هي من اصل ديننا؟ من اصل ديننا. اذا ليس لهم نزاع في النزاع لا مدخل ولا مخرج ولا لهم حجة في هذا الحديث بحال من الأحوال. يبقى يكون معنى الكلام من سن سنة حسنة يعني من أحيا سنة حسنة، وكل سنة مسلم حسنة فلو أجوار أجر من عملت بها. أيضا من الأدلة على ذم البدعة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العراق بن سارية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال وعظم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة يعني لولاة الأمور، وإن تأمر عليكم عبد حبشين رأسه كأنه زبيبة. ثم قال فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذه نبوة ولا بد أن تجد المخرج، هذا يسمى النجاة من الفتن من مضلات الفتن التي لا بد أن تقع كونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش بعدي جزما سيحدث كونا، فإنه من يعش بعدي منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال وهذا هو الشاهد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي سنة النسائي رواية فيها زيادة وكل ضلالة في النار. وقد ورد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الحاجة يقول وكل محدثة بدعة، قال وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل أيضا نص في العموم. وأيضا قد ورد أن نبينا صلى الله عليه وسلم عن حذيفة أنه بالحديث الطويل الذي سأل فيه نبي صلى الله عليه وسلم عن الخير والشر فقال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ فقال نعم. فلما سأل عن هذا الشر قال قوم يستنون بغير سنته ويهتدون بغير هدي. انظر كيف بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سماه شرا وقد لقبه بالشر وهو الشر بأثره وهو الشر كله لأنه يهدم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله حذيفة يا رسول الله وهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. ثم قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من راغب عن سنتي فليس مني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والمبتدع قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بقولي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقد جاء عن السلف بأظهار صحيحة على ذم البدعة أروعها وأقواها ما حدث فعلا من أبي عبد الرحمن من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل على قوم يسبحون بالحصى يقول قائلهم سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100، فقام أبو موسى الأشعري من المجلس ولم ينكر، ثم ذهب إلى من هو أعلم منه وذهب إلى عبد الرحمن قال رأيته في المسجد عجبا، فذهب إليه ملثما ثم قال أما تعلمونني أما تعرفونني أنا أبو عبد الرحمن أنا ابن مسعود أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أنه قال يعني أنا أضمن لكم حسناتكم فعضوا سيئاتكم. ثم قال لهم في رواية أخرى التي نستشهد بها قال لهم أبو عبد الرحمن إما أن تكونوا على هدى أو على ضلالة. قال أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال أنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، والجواب لا، لو قالوا نعم لكفروا بذلك. قال أنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة، فإذا هم مفتتحوا باب ضلالة. فقال له يا أبا عبد الرحمن أراد العلم، ومن أراد العلم ورام الحق لابد أن يصل إليه، أما المتعنت الجاحد فلا. فقال يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغوا. ولذلك ورد عنه بسنة صحيح أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وقال عليكم بالأثار، قال عليكم بالأثار. وورد بسنة صحيح أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. أنا أخذ بقول ابن عمر أو بقول الشافعي؟ ها بقول من؟ ابن عمر. طب ناخذ بقول الشافعي او مالك او ابن عمر ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل نص في العموم. وايضا قد ورد عن ابي ادريس الخولاني كما قلنا بانه قال لان ادخل المسجد فاجد فيه نارا يحترق بها خير لي من ان اجد فيه بدعة لا استطيع ان اغيرها. وقال سفيان الثوري الحافظ السبت قال لا يستقيم قول الا بعمل، لا يستقيم قول الا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل الا بنية، يقصد لا هذا هو يقصد الإخلاص. قال لا يستقيم قول إلا بعمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، والإيمان قول وعمل. قال لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، يعني إخلاص لله ذا التي علاه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بسنة، لا يمكن أن يقبل عند الله جل في علاه إلا بهذه السنة. قد أغلق الله كل باب إلا باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا يعني متبعا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب أصبح أهل الآراء أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يروها، فاخترعوا الرأي ولذلك قال الإمام الشافعي قولي في أهل الأهواء أن يضربوا بالجريد والنعال، فلابد أن يؤدبوا ويعذروا من ولاة الأمور حتى لا يظهروا البدعة، فإن ظهور البدعة فيه إماتة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عقلا لابد أن ترفض البدعة ولا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال. إن من العقل أن المبتدع في دين الله جل في علاه المخترع العبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم لسان حاله أنه قد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أتممت لكم دينكم، إذن الدين على التمام. فمن جاء واتى بعباده لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم لازم فعله ولازم قوله انه يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يتم البلاغ فيما امره الله جل في علاه، لان الله قد قال في كتابه اليوم اكملت لكم دينكم. ولذلك لمح ذلك الامام مالك فيما رواه ابن المجش عنه، قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. هذه كلمة لا يمكن ان يقبلها احد بحال من الاحوال، ولا يقف امامها احد الا خائفا مرتدفا فزعا هرعا مما قاله الامام مالك. قال ما ابتدع احد بدعة في دين الله جل في علاه يراها حسنة الا وقد اتهم، واقصد بذلك بلسان حاله، الا وقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة. فقال الله جل في علاه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ولذلك قال ان السلام سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن احدث بعدي. وايضا تذم عقلا بان الذي يخترع عبادة لم يأتي بها الشرع فهو بذلك ينصب نفسه ربا مع الله جل في علاه، وان لم يقر هذا لازم فعلي ولازم قولي. ونحن كعقيدة اهل السنة جماعة نحن لا نأخذ باللازم ولا بالمآل، لذلك لا نكفره، لكن نقول البدعة ضلالة، هو ضال فاسق بهذه البدعة لكن لا نكفره، لكن هو من قال ذلك ولازم ذلك انه قد نصب نفسه ربا مشرعا مع الله جل في علاه. قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لذلك فهذه البدعة منقوطة عقلا وشرعا واثرا ونظرا وايضا فطرة. اما اسباب ظهور البدع نسأل الله جل وعلا ان يخمدها جميعا. اسباب ظهور البدع اولها الجهل بالدين، لا يمكن ان تجد مبتدعا قد ابتدع بدين الله جل وعلا الا وهو اجهل الناس باثار النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطع ان يحفظ اثار النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم انه لا اله الا الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. لا يمكن ان يبتدع المرء بدعة في دين الله جل في علاه الا وهو يجهل الاثار، فالجهل بالدين هو الذي يودي بالمرء الى ان يخترع عبادات لم ياتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجهل اراه جهلا مركبا، لانه يخترع هذه العباده ثم ينافع عنها ويدافع عنها وياتي لها بالشبه التي يعني نحاول قدر الامكان ان تنطلق هذه الشبه على الأغرار الأغماض. والجهل مصيبة ليست بعدها مصيبة، كما قلنا في تقسيم علي بن أبي طالب الناس على ثلاث: عالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة، ثم قسم الجاهلين وقال وهمج الرعاة وإن ضعف بعضهم إسناده. قد قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال ابن عبد البر كلاما من ذهب، قال قد اغنت شهرته في البحث عن اسناده. انتهى الموضوع، الحفاظ تلقوا هذا الكلام من علي بالقبول، اغنت شهرته عن البحث في إسناده. الغرض المقصود الجهل هنا الجهل المركب منبوذ الجهل المذموم وهو الذي يودي بالمرء إلى البدعة. ولما لا نقول بذلك؟ يعني أنت إذا رأيت الرجل يقف ويقول سبحاني سبحاني يعني هل هذا من علم من العلم المكان؟ هذا جهل مركب، هذا هو الجهل بعينه. والسبب الثاني في ظهور البدع هو الأهواء، الأهواء والتعصب المذهبي، الأهواء والتعصب المذهبي أو التعصب للأشخاص. لم يحفظ الأحاديث، ارتأى رأيا ثم وقف عليه فالتف الناس حوله وتفاقوا له وارتضوا قوله فما استطاع التراجع، ما استطاع أن يتراجع عن ذلك بحال، فتمسك بالقول ووقف بين يدي الناس صلبا على هذا القول وله أتباع، كيف يرجع وله أتباع؟ نعوذ بالله من الخذلان. وليس هذا من فعل السلف الأخيار الأبرار، كل منهم كان يقول أن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. الغرض المقصود من أسباب ظهور البدع أيضا اتباع الهوى، كما قال النبي إن رأيت وإن رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا فأعتزل الناس، اعتزل العام ولو أن تعض على أصل شجرة. الأمر منتهي. فالأهواء والتعصب أيضا للأشخاص يرفع لواء فقيه من الفقهاء أو عالم من العلماء ينافح عنه إلى الممات حتى ولو خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أودى ذلك ببعضهم أن سب الصحابة واتهم الصحابة وقدح في الصحابة من أجل الفقيه الذي يقلده. وأروع ما يضرب مثلا ذلك الكوثري، الكوثري أعطاه الله علما كثيرا في علم الحديث ومع ذلك لم يطوعه لرضا الله الذي علاه، أراد أن ينتصر الإمام أبي حنيفة فلما انتصر له سب في أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وقدح في بعض الصحابة من أجل أن ينتصر لمذهب إمامه. فالأهواء هي التي تجري بالمرء إلى البدعة والمدافعة عن البدعة. ومنهم أيضا من يرفع راية عالم من العلماء فمن خالف هذا العالم صار مبتدعا ومن وافقه صار سنيا سلفيا صار من اهل السنة والجماعة. هذا لا يصلح في حال من الاحوال، ميزان الشرع ميزان وسط، والله جل في علاه لم يربطنا باشخاص، لا هلكنا والله ما ربطنا الا بشخص واحد، لان الاشخاص فيما فيه من الاهواء فيما فيه من المتغيرات والمزاجات فيما فيه من الجهل والعلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. فمن نصب رجلا فقط وجعله علامة فارقة بين اهل السنة وبين اهل البدعة هذا ايضا من الخطأ البين. من ذلك ايضا سكوت العلماء، سكوت العلماء عن البدعة هذا غير مرضي، هذا هو السبب ايضا الرئيس في انتشار البدعة. قد بينا ان السلف ما تركوا البدعة بحال من الاحوال الا جابوها الا حاربوها الا سموا الاسلحة عليها، ما تركوا البدعة بحال من الاحوال ان تنشأ ولا ان تظهر، لانهم علموا ان البدعة تهدم السنة. فسكوت العلماء ومداهنة العلماء على السكوت على البدعة هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، وهذا اعمال وايضا اشتراك في انتشار البدعة. فالعلماء فان العلماء السابقين كان بهؤلاء الاخيار الابرار ما تركوا بدعة القص الا وقاتلوا من اجلها وحاربوا من اجلها. اما رأيت امام اهل السنة والجماعة الامام احمد بن حنبل كيف تحمل وتكبد المشقة العظيمة من اجل هذه البدعة والفرية العظيمة في مسألة خلق القرآن، وكانت كل من العلماء منهم من ترخص بالرخصة وله الرخصة، نحن لا نلوم على من ترخص بالرخصة، وإن كان اشتد بعض العلماء عليها ابن معين وعن المديني وضعفوهم من أجل ذلك، وهذا ليس لهم أيضا لهم الرخصة، لكن الإمام أحمد حنبل وقف صلبا صلبا أمام هذه البدعة حتى أنه سلسل بالسلاسل. وهو من هو الإمام أحمد بن حنبل؟ إمام في أكثر من وجه كما قال الإمام الشافعي، إمام أهل السنة وجماعة، ومع ذلك صبر من أجل قمع هذه البدعة حتى قالوا له بخلق القرآن وجلدوه وسلسلوه وأهين الإمام أحمد والأمم بأسرها خلف الإمام أحمد، وهو يقول ائتوني بكلام الله جل في علاه، ائتوني بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما أرى إلا أنه كلام الله جل في علاه. وغيره من العلماء الذين صبروا على هذه المحنة أيضا وأقبل التاريخ الكلام عنهم منهم البويطي الامام العلم امام الشافعية في زمانه بعد الامام الشافعي الذي نصب الشافعي البويطي بعده في مصر في حلقاته، هذا الامام عجبا صار عجبا من صبري على ذلك، قالوا له بخلق القرآن؟ قال لا والله القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى سلسلوه ورحلوه من مصر الى بغداد وذهب مسلسلا ايضا ثم سجن، وكان من عجيب امري انه اذا سمع الاذان يوم الجمعة يذهب بسلاسله الى ان يذهب الى الباب المغلق فيقول له السجان الى اين رحمك الله، فيقول البي نداء ربي، فيبتسم ويقول ارجع رحمك الله، كيف اتلبي نداء ربي؟ ارجع رحمك الله. ومن العجيب انه مات في سلاسله، وسنرى سعادة ذلك عند ربه جل في علاه، ونسأل الله ان يكافئه الخير كله ودقه ودله على ما صنع لهذه الامة الاسلامية. الغرض المقصود هذا داء ائمتنا، هذا داء بعلمائنا من السلف، ما تركوا بدعة قط الا واشتدوا عليها، حتى ان امام احمد بن حنبل من باب سد الذرائع، من باب حسم المادة، قال من قال بلفظ بالقرآن مخلوق فهو كافر، او قال هذا قول قول كفر، مع ان الحق ان لفظ بالقرآن مخلوق، فرق بين اللفظ وبين الملفوظ، وهذا الذي قاله البخاري ورجحه العلماء وان الحق معه، ولكن اراد ان يحسم المادة من باب الشدة على البدعة، وما تهاون احد من علمائنا في ظهور بدعة الا وقمع هذه البدعة. كسكوت العلماء عن البدعة اسم ليس بعده اسم، بل هو اشتراك في المنكر هذا والرضا بالمنكر كمرتكب. ونحن اذ قلنا بان العلماء كان من دابرهم من اهل السلف الصالح انهم يحاربون البدعة، قلنا بالتفريق بين المبتدع وبين البدعة. يعني كيف يعيش التفريق؟ ما نقول بالتفريق اننا نداهن المبتدع او نعظم امره، لا، نقول ننظر في هذا الذي وقعت منه هذه البدعة، هو من الاخيار، هو من الابرار، هو قامع للسنة، هو الذي نشر، هو قامع للبدعة، هو ينشر السنة، هو يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان كذلك قلنا تغمر هذه الزلة في ميزان حسناته، ولنهدم الشريعة بهدم مثل هؤلاء العلماء، ومع ذلك لنسكت على البدعة التي اتى بها. نحن نقول امام اهل السنة والجماعة، ونقول كيف حارب البدعة، ومع ذلك ما زلنا الى يوم الناس هذا نقول قد اخطأ احمد بن محمد وهو امام اهل السنة والجماعة في تجويز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نرتضي بالخطأ، وشيخ الاسلام حبيب الينا والحق احب الينا منه، لكننا لابد ان نترفض هذه البدعة ولا نسكت عليها بحال من الاحوال. فمن اسباب ظهور البدعة ايضا سكون العلماء او سكوت العلماء على مثل هذه البدعة، وهذه الله سائلهم على ذلك ما علمهم الله الذي هو الا لينشروا السنة وليقمعوا البدعة. من ذلك ايضا الانقياد لغير صاحب الشرع، الانقياد لغير صاحب الشرع، هذه ايضا من الاسباب التي ادت الى ظهور البدعة. هذه مقدمة لطيفة نبين فيها، لاننا سنتكلم عن فرق الضلالة واهل البدعة، فلابد ان نقدم هذه المقدمة من ذم البدعة وساء واسباب ظهور هذه البدعة، حتى نقمع هذه البدعة بما يرضي الله الذي علاه، لانه ينزل تحت العموم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه، وهذا له ضوابط شرعية، ضوابط شرعية لابد للانسان ان يتخذها حين قمع البدعة، وهذا سنبينه ان شاء الله في اخر الفصول. اول الفرق من اهل الضلالة واهل البدعة وهم افسد اهل الارض في زماننا هذا، ومن الذين افسدوا في زماننا هذا، الخوارج. الخوارج، وسموا بالخوارج انهم خرجوا على علي وخرجوا قبله على عثمان رضي الله عنه وارضاه، وتبنوا هذه العقيدة الى يوم الناس هذا، فهم يتبنون الخروج على ولاة الامور كما سنبين. الخوارج كما قال الامام ابن تيمية اول الفرق ظهورا في الاسلام هم الخوارج، ذموا السنن وتركوها وخلفوها ظاهريا، وقالوا ناخذ بكتاب الله الذي علاه، وجوزوا الخطأ على رسول الله، وجوزوا وقوع الظلم من رسول الله والجور من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت ضلالا مثل هذا الضلال؟ لما جاء ذو الخويصرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الفضة في ثياب بلال، فقال له يا محمد اعدل. يقال لمن هذا الكلام؟ يقال على ارحم الامه بالامه، يقال على سيد الناس، يقال على سيد الابرار الاخيار، ويتهم بالظلم، فيقول يا محمد دون الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد منع الله الامه من الاخيار والابرار ان ينادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه، قال يا محمد اعدل فانها قسمه لا يراد بها وجه الله. هذه ايضا بالتصريح بسفور ببجاح يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل فانها قسمه لا يراد بها وجه الله، اتى بكفر في قوله هذا. لذلك قال خالد بن الوليد وقال قال عمر بن الخطاب دعني اضرب بعنق هذا المنافق، هذا من المنافقين، ما يتهم الانسان بهذه الاتهامات الا يكون في قلبه النفاق قد تربع على عرش قلبه، فقالت دعني اضرب عنق هذا المنافق. لم يخالف الانسان في قتله الا لعله، يعني لولا هذه العله لاباح قتله، لذلك هو اباح قتل هؤلاء. قال الانسان لا، ثم بين الحكمه والعله، لا يتحدث الناس بان محمدا يقتل اصحابه، لا، من باب المصالح والمفاسد، درء المفسدة اولى من جلب المصلحة، هذه مفسدة، ياما مفسدة ان الاغرار الاعمار يقولون ندخل في الاسلام، لما محمد بيقتل اصحابه فينفرون من الاسلام، فكانت درء المفسدة هنا اولى من جلب المصلحة. لذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بئر هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. هذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، وقد قتلهم علي بن أبي طالب وقال يقتل هؤلاء أولى الفئتين أو الطائفتين بالحق. لأن أول الفرق الضالة ظهورا هذه الفرقة، فرقة الخوارج. وقد قال العلماء تعريف الخوارج هم الذين يكفرون بالمعصية ويخرجون على ولاة أمور المسلمين وجماعة المسلمين، يكفرون بالمعصية ويخرجون على ولاة الأمور. جاءت الأحاديث كثيرة في ذم الخوارج، قد نقلنا بعضها أو قرأ بعضها الأخ الكريم، أيضا نعيد على مسامعكم لأنها فرقة ضالة، لابد أن نعيد أحاديث السنة التي يعني قد ذمت هؤلاء لننأى بأنفسنا عن أمثال أفكار هؤلاء، الأفكار الهدامة، هذه الأفكار التي ضيعت الأمة، هذه الأفكار التي تبناها بعض الناس في مصر وفي الجزائر وفي غيرها من البلدان، قد أفسدت في الأمة أفسادا لا يعلم به إلا الله جل وعلا، وكان شرا مستطيرا بسبب هذا الفكر الهدام، وهو فكر تكفير المسلمين والجرأة على استحلال دماء المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، قال هم كلاب أهل النار، قال سلم عن هؤلاء الخوارج هم كلاب أهل النار. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دع هؤلاء يخرج من دور هذا، أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. وقال سلم طوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتلهم، طوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتلهم، فهم من أفسد أهل الأرض الذين أعملوا السيف بأهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان. لذلك قال ابن تيمية بسبب ضلالهم، سبب ضلال هؤلاء كما بينا الأسباب، أسباب البدعة التي ظهرت وذكرناها سلفا، زيادة على هذه الأسباب سبب عظيم نذكره الآن وهو سبب ضلال هؤلاء، أنهم جعلوا ما ليس بسنة سنة، وما ليس بحسنة حسنة، وما ليس بسيئة سيئة، لأنهم كانوا إذا ارتأوا رأيا ركبوا له إسنادا وجعلوه على النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ارتأوا رأيا فجعلوه سنة عن السنة، فجعلوا ما ليس بسنة سنة، وجعلوا ما ليس بحسنة حسنة، وجعلوا ما ليس بسيئة سيئة. لذلك أنكروا على المسلمين الحسنات على أنها سيئات وكفروهم بذلك، ثم بدأ استحلال الدماء والأعراض والأموال كما سيأتي مما فعلوا قديما وحديثا. أصول هذه فرقة الضالة، فرقة الخوارج، أصول هؤلاء أولا قديما كان لهم أصول، أولا الأصول اللامعة في سماء الخوارج إنكار التحكيم، هذا الأصل الأصيل عندهم، إنكار التحكيم، معروف التحكيم، مسألة التحكيم علي بن أبي طالب مع معاوية، والغريب العجيب أنهم الذين ألزموا علي بن أبي طالب بذلك، الأشطر كان سيقضي على الفتنة وكان الانتصارات متوالية، فقالوا لا تقتل أهل الإسلام، لا والله يدعوننا إلى كتاب الله وتؤمر فيه السيف لنفعلن بك مثل ما فعلنا بعثمان بن عفان، وإلا فأمر الأشتر أن يرجع، فأمر الأشتر فرجع الأشتر، ثم قام مسألة التحكيم المشهورة التي فيها الاختلاقات والكذبات الكثيرة لا نتعرض لها الآن، لكن الأصل من أصول هؤلاء إنكار التحكيم. قالوا حكم الرجال، وقد قال الله جل في علاه إن الحكم إلا لله، هذه الشبهة عند كل مبتدع ضال، تراه يتلبس بآية حمالة ويأخذ بها ويقول عندي من كتاب الله دليل، هذا الذي قالوه، قالوا إن الله جل وعلا قال إن الحكم إلا لله حق، ولا نزيد على رد هذه الشبهة إلا بما قالوا علي بن أبي طالب. قال علي بن أبي طالب عندما اعترض عليه وأنهم قالوا نقلوا عنه أنهم قالوا عليه، قالوا له قالوا إن الحكم إلا لله وأنت حكمت الرجال، فابتسم علي بن أبي طالب وقال حق أريد به باطل، ما ترد مبتدعا إلا وفعل ذلك، يأخذ النصوص يلي عنق النصوص حتى ينطلي هذا على الأغرار الأغمار، فقال علي بن أبي طالب حق أريد به باطل، فإن الله جل في علاه قال يحكم به ذوى عدل منكم، وقال الله جل في علاه فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلهم، فكيف نعرف قضاء الله جل في علاه ونعرف أحكام الله جل في علاه إلا بالرجال الذين حملوا ذلك، فقال حق أريد به باطل، هذا أصل الأصول، أول الأصول عندهم. أيضا من أصولهم قديما، لأننا سنتكلم ونقف مع كل أصل من هؤلاء بالشبهة التي قد تبنوها ونرد على هذه الشبهة ونفندها واحدة تلو الأخرى. الثانية تكفير عثمان وعلي بن أبي طالب وتكفير معاوية وتكفير أصحاب الجمل، لذلك هم اجتمعوا على قتل الثلاث، على قتل عمرو بن العاص وقتل معاوية وقتل علي بن ابي طالب، فاصابت الرمية علي بن ابي طالب حتى قال قائله ممتدحا ان ملجم عليه من الله ما يستحق على هذه الضربة التي ابتغى بها وجه الله الذي علاه وما ازداد بها الا بعدا من الله. قابل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب في الطريق فقال تعرف من اشقاها؟ قال اشقاها من ايش؟ من قتل الناقة. قال اشقاها من قتل الناقة ومن ضرب هذه فاختلت هذه، يعني بايش؟ بدماء علي بن ابي طالب رضي الله عنه. لذلك كان علي بن ابي طالب لما ضاق ذرعا بمن معه كان يبكي وهو يقيم الليل ويقول اين اشقاها اين اشقاها، لانه صدق في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مقتول مقتول، فقتل ابن ملجم عليه من الله ما يستحق، فكفروا علي وكفروا عثمان وكفروا وكفروا عثمان قبل علي وكفروا معاويه وعبد الله بن عمرو وعمرو بن العاص وكفروا اصحاب الجمل طلحه والزبير وعائشه، قالوا كل هؤلاء كفر حكموا الرجال، وقال الله جل في علاه ان الحكم الا لله، وهؤلاء الرد عليهم سهل يسير. اما عائشه وطلحه والزبير وعلي وعثمان فهم من العشر المبشرين، اما عائشه فهي زوج النبي في الجنه وردت الاثار بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذه هؤلاء الخلفاء هم الاربعه علي بن ابي طالب، بل الحق كل الحق ما ورد مدح من النبي صلى الله عليه وسلم في احد مثل ما ورد فعلي بن ابي طالب. اكثر الاثار التي جاءت في مزية من مزايا الصحابة اكثرها جاءت علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. الاخ الثالث الذي يتبناه وهو الذي سنقف معه التكفير بالمعصية، كل منهم جاهل جريء جريء يتجرع على اعراض الناس، فمن اصولهم التكفير بالمعصية او قول التكفير بالكبير على اختلاف في داخله، نحن لا نتكلم الا على الاصول المجملة حتى نرد ونفند عليه. التكفير بالمعصية يكفرون بالكبيرة، لذلك يخرجون على ولاة الامور ويستحلون دماءهم. يكفرون بالمعصية قلنا حرام عليكم، تكفرون المسلم الذي ثبت اسلامه بيقين، كيف تخرجونه من الملة وقد اثبت وقد ثبت دينه وثبت اسلامه بيقين؟ هل شققتم عن قلبي؟ أما علمتم أن هذا حق مستحق لله جل في علاه، حق صرف لله جل في علاه، هو من لوازم ربوبية الله جل في علاه؟ قالوا عندنا الأدلة في ذلك، وما من مبتدع وهو خال من الأدلة، لا، ما من مبتدع إلا وله بعض الشبه، فقلنا هاتوا ما عندكم من الأدلة، فأتوا ببعض الشبه يعني عندهم الاستدلال بها، استدلال الأغرار فقط الأغرار، قالوا عندنا أدلة صحيحة في ذلك، أما قال الله جل في علاه، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم إيش؟ نارا. إيش وجه الدلالة مخرج في ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كنت فين طيب؟ معي. الأمر سهل. وين وجه الدلالة عندهم في هذه الآية؟ ها؟ لوجه الشاهد، أنا أريد وجه الدلالة. لا لا، هم قالوا إذا قد حكم الله بأن في بطونهم إيش؟ ولما؟ لأنهم أتوا بمعصية، فهذه المعصية كفرتهم فأودت بهم إلى أن أكلوا في بطونهم نار، قالوا إن الذين يأكلون في بطونهم يعني يأكلون أموال اليتامى، هذا ظلم ولا من ظلم؟ هاي معصية ولا كفر مبين؟ معصية، قالوا هذه المعصية كفرتهم لأنهم يأكلون في بطونهم نار، وجه ذلك أنهم يرون من أصولهم أن من دخل النار لا يخرج منه. لذلك هم في العقيدة كما سنبين من أصولهم ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعتقدون بأن من دخل النار بات فيها ولا خروج، خلود بلا موت. لذلك لما قال الله جل في علاه وقرر ذلك في كتابه إن الذين يأكلون أموال اليتامى، وبالإجماع أكل أموال اليتامى معصية ليست كفرا، معصية، فقالوا قد قال الله عنهم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم، فإن استحقوا النار فلا خروج من النار، فلا خروج من النار. واستدل على ذلك ايضا بأدلة اخرى، منها تأثر الأدلة بأثرها، ثم بعد ذلك اذهب وابين تفنيدا الرد عليه. استدل بالتصريح في ان المعصية تقع كفرا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال لا ترجعوا بعدي كفارا، ليش؟ المقاتلة يضرب بعضكم رقاب بعض، وضرب الرقبة من المسلم المسلم ايش؟ هي معصية، لا تكون كفرا الا بالاستحلال فقط، ونحن لا لسنا بصدد الكلام على الاستحلال. هم الان يقولون ضرب السيف للمسلم للمسلم ايش؟ معصية، سماها كفرا، اذا المعصية يكفر بها صاحبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق, ويقولون الفسوق والخروج اذا خرج من دائرة الاسلام. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قالوا والفسوق والكفر سواء مترادفان, يعني الفسوق هو الكفر لان الفسوق خروج وهو خروج من دائرة الاسلام, والكفر ايضا خروج من دائرة الاسلام. قالوا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. واستدلوا على ذلك ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منه. رجل في الامتحان الرياضيات ولا العلوم او الطب ومعه بجانبه الممتاز اولا والممتاز ثانيا ويقول انا بين جنتين, ينظر هنا تارة وينظر هنا تارة. فهذا عندما يدخل الرجل الحديث الضال المبتدع في هذه البلاد اول ما يراه ينظر في الورقة ويكتب قال اسعد كفرت خرجت من الملة. ليش؟ لان السلام يقول من غشنا فليس منا, يبقى من من الكافرين. هكذا يقول ليس منا اذا هو من الكافرين, ليس من المسلمين يكون من الظالمين الجاحدين الكافرين. فيقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس من, ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس من, ويقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمه. كل واحد في بلاد اوروبا ما يرجعش. ليش ما يرجع؟ خلاص اطرح منهم فهو معهم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال برئت الذمه ممن جلس بين اظهر المشركين. قالوا براء برئ النبي صلى الله عليه وسلم منه. فاذا تبرئ النبي صلى الله عليه وسلم منه اذا لا يمكن ان يدخل دائره الاسلام. واستدلوا على ذلك ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سنتان بامتي هما بهم كفر, فذكر الطعن في الانساب او ذكر النياح على الميت والاستسقاء بالنجوم والاستسقاء بالنجوم. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد ايش. لذلك ترى مصر كانت متبهدله من العصور في الاونات الاخيره. يعني اي واحد بيحلف طبعا انت عندك المصريين هذه اصبحت لكنة عندهم ورحمة امي ورحمة ابويا وشرف اللي جابني. خذ بقى هذه الاقسام كثيرا جدا, فكل واحد يقسم برحمة امي فهو لا اما اترحمت ولا هو اترحم. خرجونا الملة ده الموضوع, لان انسان قال من حلف بغير الله فقط اشرف, يعني اذا مشرك لا يكون مسلما. وايضا استدلوا على ذلك بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو اذا يكون كافرا. هم يقولون بذلك يبقى اذا الزاني عندهم والزنا معصيه يكفرون به. وايضا يقولون لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني قالوا واستحق اللعن لعنه في الخمر عشر. فقالوا وايضا السرقه ما ينتهي بنوبه يستشرفها الناس الا وهو ايضا ايش ليس بمؤمن. قالوا اذا كان ليس بمؤمن فهو كافر. هذه ادله او قل هذه شبهات عند القوم قد تلبسوا بها وتمسكوا وعضوا عليها بالنوارز وقالوا ادلتنا ظاهره من الكتاب ومن السنه على ان الذي عصى الله جل في علاه فقد كفر, لا سيما ان من النظر وعندهم نظر. يقولون قد قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالحكمه من الخلق هو ايه؟ عباده الله, والمعصيه ليست عباده. فقد خرجوا من المله بهذا اثرا ونظرا. خيرهم الله فيما فعلوا, اللهم اهدهم الى سواء السبيل, اللهم اهدنا واهدهم الى سواء السبيل. لو تبنوا هذه المساله قد افسدوا في الارض افسادا لا يعلم به الا الله جل وعلا. وقد ظهر واقعا كما قلت في كثير من البلدان الذين اجترعوا على الولاد واجترعوا على دماء المسلمين فكفروا المسلمين بالمعصيه فاستحلوا دماءهم واعراضهم واموالهم, نعوذ بالله من الخذلان. اما الادله او الشبهات التي استدلوا بها فلابد ان نفند كل كما قلنا اصل من الاصول ونرد عليه. الادله التي استدلوا بها, استدلوا اولا رددوا على مسامعي ما قلت لكم من الادله من الكتاب. اولا قالوا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار. نقول انما ياكلون في بطونهم نار وهم ليسوا بكفار, هذه معصيه استحقوا بها العذاب وخرجوا من النار. قالوا كيف؟ قلنا للاصل الاصيل قد قال الله جل في علاه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونحن وانتم نتفق واجماعا ان اكل اموال اليتامى ليس بايش؟ ليس بشرك. اذا هو في دون ذلك فهو في مشيئة الله جل في علاه. فقد قال الله جل في علاه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واما بالنسبة للاستدلال بالاحاديث استدلوا بايش؟ لا ترجعوا. انت كاتب؟ طيب تعطيني كل حديث يا شعب عشان ننهي المسألة. قالوا في قول السلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والحديث الذي في ركابنا في نفس المنوال قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول ف في النار. والاستدلال بذلك ان من اصولهم انه من دخل النار لا يخرج منها. يبقى اذا الخلود بلا عودة, خلود بلا موت. فاستدلوا بهذه الاحاديث الثلاثة على كفر القطاع وكفر الذي اتى بالمعصية. قلنا ايضا هذا استدلال في غير محله وفي غير النزاع. فالكفر كفران والفسق فسقان والظلم ظلمان. فقالوا تخترعون من اين هذا, من كيفكم؟ قلنا لا والله, هذا من امام المفسرين من حبر الامة, من ابن عباس رضي الله عنه قال فسق دون فسق, كفر دون كفر, ظلم دون ظلم. قالوا طيب وكيف تعرفون الفرق بين الكفر الاصغر والكفر الاكبر, الكفر دون كفر والفسق دون فسق والظلم دون ظلم؟ قل اذا وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم على فعل بانه كفر قلنا هو كفر, لا نحيد عن قول صلى الله عليه وسلم هو كفر. لكن لو ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ان من اتى بهذا الفعل الذي حكم عليه الرسول بانه كفر, لو حكم صلى الله عليه وسلم انه ما قاله الى الجنة علمنا انه لا يخرج من النور. فهمت هنا؟ لا لا والله ما فهمت, ما فهمتش. لا يضيع العلم بين المستحيل والمستكبر. اقول اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على فعل بانه كفر فهو كفر, لكن نحن نبحث في امر اخر, ما هو؟ هل هو كفر يخرج من الملة او كفر يبقي المرء فين؟ في الملة. مفهوم؟ قلنا ننظر ونبحث وننقص في الاثار, حديث الرسول يفسر بعضه وبعضه, لا نقص هكذا مكتوب في الايدي. فنقول اذا وردت اثار واحاديث تثبت ان الذي فعل هذا الفعل ما قاله الى الجنة, يبقى اذا هذا حكم من النبي ان هذا الكفر كفر دون كفر. ليه؟ لان الكفر الذي يخرج من الملة صاحبه لا يمكن ان يخرج من النار الى الجنة. انتهى الموضوع. الذي دخل في دائرة الكفر الاكبر لا خروج من النار, خلود بلا موت. واضح؟ نعم. يبقى اذا ننقب ونبحث الان. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض. فننظر في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نرى انها لا تختلف في حال من الاحوال. فقد اثبت الله للذي يضرب اخاه بالسيف انه من المؤمنين, اثبت له الايمان. فاذا اثبت له الايمان فنقول لهم انتم اعلم ام الله؟ الجواب انتم اعلم ام رسول الله؟ فقد اثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين قال فيهم الكفر ان هذا الفعل فعل كفر, اثبت لهم الاسلام والايمان. قال الله جل في علاه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا, قال من المؤمنين فسموهم ووصفهم ووصفهم بايش؟ بالايمان. اذا لا يمكن ان ينزع عنهم الايمان. اذا المقصود في قول السلام ترجعوا بعد كفارا ايش؟ كفر دونه بدليل ان الله وصفهم بايش؟ بالايمان. قال الله جل وعلا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فارقعوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى الى اخر الايات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن جاء اجلسه بجانبه وقال ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. قال سيصلح به بين طائفتين من المسلمين. ما الطائفتان؟ طائفة علي وطائفة معاوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسن, وبالحسن حصل عام الجماعة لما تنازل معاوية رضي الله عنه عن الإمارة عن الخلاف, بويع الحسن وتنازل لمعاوية. لذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين بين فئتين من سماهم وصفهم بإيش؟ بالإسلام. مع أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب, فلما قال بالإسلام ووصفهم بالإسلام ووصفهم الله في كتابه بالإيمان علمنا أن الكفر هنا مقصود به كفر دون كفر. فهمتم؟ هذه الشبهة الثانية قد تلاشت. الشبهة الثالثة قول الرسول من غشنا فليس منه, برئت الذمة ممن جالس من أظهر المشركين. قول الرسول من حمل علينا السلاح فليس, اما من حمل علينا السلاح فليس منا, فالرد كما رددنا على قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعض, من غشنا فليس منا, برئت الذمه. نقول البراءه براءتان, هذا تفصيل علمي تفهم يريحك بعد ذلك على اي شبهه تاتي. البراءه براءتان, براءه من الذات وبراءه من العمل. براءه من الذات وبراءه من, اذا كانت البراءه من الذات فهذا كفر اكبر يخرج به صاحبه من الملة, وان كانت براءة من العمل باقي على الاسلام لكنه قد اتى بكبيرة. والدلالة على ذلك الدلالة واضحة جدا, كيف نفرق بين هذه وتلك؟ ان الاسلام يبرأ من الكافرين صحيح. قال الله جل وعلا امرا النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتسي بمن؟ بابراهيم ومن معه. ايش قال بقى الله جل وعلا؟ ها لقد كان لكم في أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم من الذات. لا لما؟ لأنهم على الكفر، هذه براءة من الذات إذا فيها كفر. أما البراءة من العمل انظر قال الله جل في علاه فقل إني بريء مما تعملون، فقل إني بريء مما تعملون، ما قال بريء منه. فإن عصوني الآية سياق ظاهر جدا، فإن عصوني فالمعصية مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة لكتاب الله جل في علاه. إيش قال الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فقل فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، لا منكم، أنتم على البقاء على الإسلام، لكن هذا العمل أنا بريء منه. والدلالة فعلية فيما حدث من خالد بن الوليد لما قتل الذين قالوا صبأنا صبأنا، يريدون أسلمنا أسلمنا، لكن الله لم يعقل هذا الكلام عنهم فقتلهم أعمى فيهم السيف. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني بريء من خالد، خرج من الملة، استغفر الله، حاشا لمن الكذاب لفاك الأثيم الذي يقول بذلك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، هذا براءة من العمل. إذا إذن براءتان، براءة من الذات كفر عدل، براءة من العمل يكون كفر، ها أفرط. طيب الدليل الواضح الجلي على أن قول السلام من غشنا فليس منا براءة من العمل لا براءة من الذات، دليل واضح جلي. إيش هو؟ أبواب العقيدة هي أهم ما في العلم. براءة المدنانية حاطب نابل تعالى، إيش فيها هذا؟ ايش فيها؟ احنا الان في من غشانا فليس منا، ما زلنا ده انت في درهم ودينار، يعني هذا بابك من غشانا فليس منا. هات ايش فيها احسن لابد فوق يا صاحب الطعام. فقال اصابه البلد، قال اجعله هل جعلته حتى يرى الناس، وبعدين وبعدين اصبر بقى اصبر، احنا ماشي لان هو الاتم الدليل لازم نجعله يستغل صح. احسنت وبعدين يعني يبينه للناس، وايش بقى ما بيانه للناس، وايش بقى فيها؟ خلاص ما هو ليس منه ايضا، انت انتهيت من كل شيء، لكن جزاك الله عنا خير الرجال لفض فوكا. السلام لم يكفروا، لم يخرجوا من الملة، ابقى على ما هو عليه، بينه للناس، هذه معصية كفر عنها بقى انت بينه للناس. فاذا هذه دلالة واضحة جدا انه قال من غشنا فليس منا، انا بريء من عملك هذا، لكن ما تبرر منه مفهوم. فإذا هذه الشبهة أيضا قد تلاشت. إيه من الذي بعدها؟ ها؟ سنتان بأمتي هم بهم كفر أن يحل الميت، هذه أيضا نقول أن يحل الميت إن كانت كفرا. طبعا بعض العلماء يقول بالاستحلال في كل مسألة من هذه المسائل، يقول بالاستحلال، وهذا كلام صراحة ضعيف، التأويل في ذلك ضعيف، أنه يقول كل دليل جاء بكفر صاحبه بأنه على الاستحلال يخرج من الله على غيره، يخرج من الله على أنه الاستحلال ضعيف. ليش؟ لأنه لو استحل فعل أو لم يفعل فهو كافر، لو استحل الخمر وهو أبعد الناس عن شرب الخمر فهو كافر باستحلاله للخمر. فنحن ننحي هذه المسألة أو هذا التأويل بعيدا. نبدأ في هذا الحديث الذي استدلوا به سنتان مهمتهم وبهم كفر، منها النياحة على الميت، هذه أيضا نقول إما تكون كفر أكبر أو تكون كفر أصغر. إيش اللي يدلنا على أنها كفر دون كفر؟ إن ثبت بالشرع أن هذه المرأة النائحة أن مآلها إلى الجنة، ورد الدليل الصريح الصريح أن السلام تكلم عن النائحة وقال أنها تصربل بسربال من قطران يوم القيامة على عرصات يوم القيامة، ثم تلد بعد ذلك، تنظر بعد ذلك مآلها إلى النار أم إلى، والذي ينظر مآله إلى نار أم إلى جنة لا يمكن أن يكون كافرا. لما يا شطار؟ لا، لأن الكافر لا يمكن أن يكون له إلا مآل واحد، ما هو؟ النار. لا يمكن الكافر أن يكون له مآل إلا النار. فلما قال مثلا انظر في مآلها إما للنار وإما للجنة، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا على أنها ليست من الكفر الأكبر. نعم. من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، قد جعل له النسلم كفارة. فلما جعل له النسلم كفارة علمنا أنه ليس من الكفر الأكبر، لا يمكن، الكفر الأكبر لا كفارة له، الكفر الأكبر لا كفارة له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه تعالى لأقامرك فليتصدق، ومن حلف بالله فليقل لا إله إلا الله، جعل له كفارة. والأوضح من ذلك أنه قد درج على لسان العرب في بعض الألفاظ الحلف بغير الله فتسامح بها الشرع، ولو كانت كفرا أكبر لم يتسامح بها الشرع في حال من الأحوال. مفهوم هذا ولا لا؟ طب دلله عليه. لعمري قال انسلم لعمري لمن اكل برقية باطل، قال لا ابي سعيد لما اخذ السهم على الرقية فلقد اكلت برقية حق، فقال انسلم ايش؟ لعمري لعمري، وهذا قسم بعمري بحياتي، لكن لما كان دارجا على لسان العرب قلنا بأنه تسامح الشرع فيه. فلو كان كفر القلب ولن يتسامح في الشر. هات مع بعض. تلاشت ايه هكذا؟ تلاشت مذهب الساكتين ولا ينسى الساكت قول. تلاشت تكلم الحمد لله. هات قالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. هذه الرد عليها من وجوه. الوجه الاول، قد ثبت بالشرع ان الزاني يدخل الجنه، ثبت بالشرع ان الزاني يدخل الجنه، فان ثبت فيقول هنا لا يزني وهو مؤمن نفي الايمان عنه، وليس نفي ايه اصل الايمان، ليس نفي اصل الايمان، لانه ثبت انه يدخل الجنه، ولا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه، فاذا ليس نفيا للايمان لكل الايمان. يبقى اذا النفي هذا يوجه على نفي ايه كمال الايمان، لابد ان يكون معه اصل الايمان وهو الاسلام. ونحن نوافقكم، الزاني حين يزني وصفه ابن عباس حالة كوني زانيا فالايمان يكون فوقه كالظل هكذا، يرتفع عنه الايمان، لكن في قلبي اصل الايمان وهو الاسلام، اصل الايمان وهو الاسلام. والدلائل على ذلك واضحه جدا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فبشرني ان من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. فقال ابو ذر يا رسول الله دخل الجنه ولو زنى وسرق؟ قال ولو زنى وسرق. قال ولو زنى وسرق؟ قال ولو زنى وسرق. قال الثالثة ولو زنى وسرق؟ قال ولو زنى وسرق وعلى رغم أنف أبي ذر، وعلى رغم أنف أبي ذر يدخل الجنة ولو زنى وسرق. فإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله الجنة مع زناه وقد قال لا يؤمن الزاني، علمنا يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل. هذا رد عليه من الوجه الأول. الوجه الثاني أنه جاء تصريحا بأن الزنا له حد، وأن الحد إيش؟ كفارة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في الصحيح قال بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره إلى أن قال صلى الله عليه وسلم في السرقة والزنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أخذ أو من أتى بمثل هذه أو بشيء من القدرات من هذه القدرات فأقيم عليه الحد فهو كفارة ده. فلما جعل الشرع له كفارة عرفنا أنه إيش؟ ليس قال عن الإيمان بالكلية، قال عن لكمال الإيمان. أنتم معي؟ لما جعل له كفارة علمنا أن أصل الإسلام معه، أصل الإسلام معه. قال ومن كان في ستر الله، يعني ما أقيم عليه الحد، وهذا الأولى والأقرب لرحمة الله، ومن كان في ستر الله فهو في المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وهذا نص على أنه لا يدخل، كيف لا يدخل المشيئة إلا مؤمن، لا يدخل المشيئة إلا مسلم. أما الكافر فلا يدخل المشيئة إلا الكافر، مقام واحد، مقال واحد، طريق واحد، هو طريق النار. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فهو في المشيئة، دل ذلك على أنه ليس بمشرك. قد قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، طالما تعرض للمغفرة ودخل في المشيئة إذا لم يكفر بحال من الأحوال. هذا بالنسبة للطائفة الثالثة من الأدلة التي استدل بها. انتهت؟ ولا شرب الخمر هي نفس وجوه الرد. بهذا نكون قد انتهينا. تفضل يا شيخ. قول تعالى خالدا فيها، احسنت شيخ، هم قالوا بهذا، احسن الله اليك، قالوا بهذه الاستدلال ايضا، قالوا قد قال الله جل وعلا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا خالدا. فقلنا هذا على التوجيهات. التوجيه الاول ما قاله النووي على انه على الاستحلال وهذا اضعف ما يكون، والصحيح الراجح في ذلك نقول خالدا فيها ما قاله ابو هريره، هذا جزاؤه ان جزي به، لان الخلود لابد ان تتوفر له شروط وتنتفي من الشروط ان يقتل مؤمنا متعمدا، وقد توفر الشرط، بقي ان ينتفي المانع، ولم ينتفي المانع، جاء المانع يحجزه عن النار وعن الخروج في النار، وهو لا اله الا الله، قال لا اله الا الله دخل الجنه. ذلك ابو هريره رضي الله عنه كما في الصحيحين عندما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديده فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فلما سألوه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها قال هذا جزاؤه ان جوزي به، لكن رحمة الله ستفرق ولا يجزى ولا يجازى بها، لانه قد جاء المانع يمنع من خلود في النار الا وهو التوحيد. جزاك الله عنا خير. اما النظر هو قالوا الحكمة من الخلق هو عبادة الله جل وعلا والمعصية تنافي العبادة، قلنا نحن معه المعصية تنافي العبادة وتقلل الايمان، تعمل النقصان في الايمان لكنها لا تخرج من دائرة الإيمان، لكنها لا تخرج من دائرة الإيمان، بذلك يكون رغبنا عليهم بالنظر وبالأثر. يبقى لنا من أدلتهم قول الله جل في علاه قوانين من الكتاب قوانين للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، من السياق الرد عليهم في نفس سياق الآية. هات الآية يا شيخ بسرعة. وهم بالآخرة هم يبقى هم كفروا بإيش؟ من باب الزكاة ولا من باب أنهم لا يؤمنون بالبعث والنشور؟ فالأمر الظاهر الجلي ليس فيه ثمة شيء. يبقى الأصل الثاني لهم وهو الخروج على ولاة الأمور، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله بالتفصيل الأسبوع القادم، وأيما فساد وإفساد في الأرض بسبب مثل الخروج، وأن الخروج على ولاة الأمور أنواع، لا تحسب الخروج على ولاة الأمور بالسيف فقط، هذا الذي سنفصله إن شاء الله في الأسبوع القادم، والبيان على أن الأمة بأسرها مأمورة شرعا وتكون آثمة إن لم تسمع فيها لولاة الأمور، وصفات هذه المسألة وصفات الطاعة أيضا هي مطلقة أم هي مقيدة، وأيضا الخروج على ولاة الأمور والكلام في ذلك عند العلماء، وهل إذا ظهرت المعصية من ولي الأمر فلابد للمرء وجوبا أن يخرج عليه أم لا، هذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. وإلا فالفساد كل الفساد بتبني مثل هذا الفكر من هذه الفئة الضالة والفرقة المبتدعة، وسنبين أيضا وصولهم في العقيدة بإنكار الشفاعة وأيضا إنكار القدر والكلام في تعطيل الصفات، هذا أيضا من مذهب هؤلاء الخوارج إن شاء الله الأسبوع القادم نفصل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا. تفضل. قال وأحاطت به خطيئته، الدلالة وأحاطت به خطيئته أداء تمكنت المعصية من القلب فخرجها من الإيمان، هذا على الوجه. والأمر الثاني نقول نعم وأحاطت به خطيئته، في آخر الآية إيش قال؟ هم فيها خالدون لأنه قد أحاطت بهم الخطيئة، فأحاطت بهم الخطيئة ده واضح جدا أن القلب على الرأس وتمكن الكفر والضلال في قلب الإنسان. هذا الذي قالوه، لكن أنا أتكلم على هذه الضلال، لو تمكن من القلب خرج المرء فيه من الإسلام ليس بالمعصية، مفهوم الكلام؟ الضلال الأكبر كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني يقال فيها خروجا منها بالشرك، ويقال تحكمت كل السيئات في قلبي منها سيئات الشرك، فعم القلب وقد استحكم فيه الضلال، لأنه لو قال السيئة أنت خرجت عن الظاهر، وين الدليل الذي يخرجك عن الظاهر؟ فيود أن تقول له أحاط به خطيئته، ولا يمكن أن يحاط بالمرء إلا إذا أتى بالكفر. يقول السائل من المستغرب فعلا يا شيخ التكفير بالمعصية، فهل منهم مثلا من لا يغتسل؟ لا، ما هو بيبوش من المية، كل ما يغتاب أحد يدخل يغتسل لأنه كفر. والعجيب أن واحد منهم في السجن قال أنا ما أعرف في الدنيا مسلم إلا أنا واحد في باكستان. والله أعلم في باكستان هذا عسى الله ولا عشان يخرج عشان يبقى هو المؤمن الوحيد في الدنيا. نعم. يقول سائل هل 73 فرقة ظهرت كلها؟ 73 فرقة ظهرت؟ نعم، هي أصول 73 فرقة خمس فرق، أولها ظهورا الخوارج والقدرية والمرجئة كما سنبين إن شاء الله. أقول قولي هذا، فأستغفر الله لي ولكم ورزاق الله عنا خير الجزاء.